أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن أنه لا يجوز الترحم لمن مات على غير دين الإسلام، وذكرنا الأدلة الكثيرة، منها أن عم النبي مات كافرا والله أنزل الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن الإنسان لابد يكون موافق للدين في قوله وعمله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الدين مهوش رأي شخصي، رأي فلان شيخ فلان أو فلان. الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الدين. الله أمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، يفعل ما يشاء، الله لا يسأل عما يفعل. هدى بعض الناس وأضل بعض الناس، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا كذلك بيان أنه الله يرحم في الدنيا المسلم والكافر، أما في الآخرة خاصة بالمؤمنين. فسأكتبها للذين يتقون، أي الله يجعلها للذين اجتنبوا الكفر بأنواعه، الكفر الشرك وغير الشرك. إذن ورد في الحديث الصحيح كذلك: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. الله أعطى فرعون ملك، أعطى شداد بن عاد ملك كبير: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بنى مدينة جميلة أرادها على زعمه تشبه الجنة ومات قبل أن يدخلها، وأعطى للمسلمين ذو القرنين، كان عنده ملك واسع، مسلم سيدنا ذو القرنين، سيدنا داود كذلك نبي مسلم، أن الدين عند الله الإسلام. يعني يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. لأن بعض الناس يقول عندهم الكفار كذا، الله يعطي حتى الكافر يعطيه الدنيا. يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا هم عن آخرة مغافلون. ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يعني ما الدليل أن الله يحبه؟ مش أعطاه أمطار وكذا، تلقوا مثال أمطار لهنا أكثر من بلاد المسلمين، بلاد كفار شوفوا المعيشة وكذا والرفاهة تلقاها. هذا ليس دليلا أن الله يحبه. فرعون عاش تقدر 400 واش تقريبا 500 سنة. الذي يحبه الله ويعطيه الإيمان. أما الكافر الله قال: قل أطيعوا الله والرسول، أي بالإيمان، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله لا يحب الكافر. لا يجوز يقول الله يحب الكافر، هذا كفر. قاعدة رد النصوص كفر. واجب الإيمان بالقرآن، معناه تؤمن بكل ما في القرآن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تكذب آية واحدة ماكش مسلم. الإيمان معناه تصديق، مش فكرة شخصية هي. إذن جعل الجنة خاصة للمسلمين، ومع هذا ذكرنا نحن في الدروس الكافر الذي مات قبل البلوغ يمشي الجنة. الكافر اللي مات قبل البلوغ أو عاش في غابة بعيدة ولم يسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله كافر ويمشي الجنة. أما إذا بالغ عاقل وسمع بدعوة الإسلام لا يمشي الجنة ولو فعل الخير وأعان الناس وكذا. إذا بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي وما جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. وقال تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله وما تبعش خالد في جهنم إذا مات. إذا مات على الكفر. أما إذا لم يسمع ولو كان يعبد الأوثان عاش عمره ما سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة يفهمها طبعا مش بلغة اللي يفهمها لم يسمع بدعوة الإسلام وإن مات كافرا يدخل الجنة. هذا لأنه شرط التكليف هذا في الدروس يعلم فيه العلماء. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. ده الشروط. بالغ قبل البلوغ ما يتحاسبش. عاقل مش مجنون. إذا كافر مجنون كل حياة. أما إذا جن وهو في الكبر يحاسب على الفترة التي كان فيها بعقله. ثلاث شروط تكليف. بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام. إذا نقص شرط موشي لا يحاسب يوم القيامة ولو كان كافر. مثال كانوا يعبدوا الأصنام قبل أن يأتي الرسول. منهم سمعوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله دعوة الإسلام سيدنا عيسى الدعوة الصحيحة دعوة إسماعيل الإسلام. هذا يخلدون في النار ولو هم عاشوا قبل أن يأتي محمد. لأنه في أي زمان تسمع بدعوة النبي الصحيح لابد تتبعها. عيسى إسماعيل موسى كل. وبعضهم مثلهم يعبدون الأوثان ولكن ما سمعوا عاشوا قبل أن يأتي سيدنا محمد ولم يسمعوا بالأنبياء السابقين مع أن الكفار يمشون الجنة يدخلون الجنة لأنه ليس مكلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إنسان عايش لهنا في المدينة وكذا اسمع أكيد دعوة الإسلام فلا يجوز ترحم عليه إذا مات كافرا ولو يعين الفقراء ولا يعمل كذا يعمل يعمل يعمل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. شفتوا الدين مش رأي شخصي الدين ورأي فلان وولد عمي وفلان. لا قال الله قال الرسول. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه آية قرآنية. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف كرماد وهباء منثورا يعني قوة المثال ما عنده حد شيء كيف. لأن شرط قبول أعمال الصالحة هو الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في عدة آيات الإيمان دائما مقدم عن الصالحات. إذن اللي مات كافر فاف. إذا حي تدعي له بالرحمة بالمغفرة تدعي له بالهداية تدعي له بالهداية. إذا يعني اللي ورد في القرآن سيدنا إبراهيم يستغفر لأبيه وقت كان حي معناها يطلب من الله أن يهديه. كيف يغفر الكفر بالهداية للإسلام؟ سيدنا نوح يدعي لقومه فقلت استغفروا ربكم أي ادخلوا الإسلام. مش أبقى كافر يقول استغفر الله ما تنفعش. الرسول كي جه كافر سب الرسول وكذا وما سلمش قال له علمني الدعاء. قال له الرسول قل اللهم قني شر نفسي وعزمني على أرشد أمري. علموا الدعاء للكافر. بعد جاء قال له الآن أسلمت. زادوا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما علموا الاستغفار إلا أن دخل في الإسلام. فالكافر لا يجوز تقول له تعلموا الاستغفار. أما اللهم اهديني اللهم قني شر نفسي يجوز. بعض الكفار تحولت معه تقول له ما تقبلش تقول له اطلب من الله الهداية. هنا يجوز دعاء يجوز. أما الاستغفار لا لأن الله لا يغفر الكفر إلا بالإسلام في الوقت المقبول فيه. أما يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ. شوف ملائكة العذاب ما عادش تتقبل. شوف الشمس تطلع من مغربها ما عادش تقبل. أي يأس من الحياة يعني مثل فرعون بين الأمواج وكذا هذا يأس من الحياة ما عاد تقبل.